بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقان للتسويق الإعلامي تقدم محاضرة بعنوان حسن العلاقة الزوجية للدكتور العلامة طه المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا الله يا رافع السماء يا سامع الدعاء يا دائم البقاء يا غافر الذنوب يا كاشف الكروب يا عالم الغيوب يا ملجأ الضعيف يا مفزع اللهيب يا ناظر الكفيف. يا رب أنا الضعيف الذي قويت فلك الحمد. يا رب أنا الصغير الذي ربيت فلك الحمد. أنا السائل الذي أعطيت فلك الحمد. أنا المسكين الذي أعطيت فلك الحمد. أنا الجائع الذي أطعمت فلك الحمد. أنا العاري الذي كسوت فلك الحمد. يا رب أنا الطريق الذي آويت فلك الحمد. أنا السائل الذي أعطيت فلك الحمد. يا رب لك الحمد دائما أبدا سرمدا. نسألك يا مولانا أن تغفر ذنوبنا وتقينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله رب أصحابه وأتباعه ومن جاء بعده إلى يوم الدين، رباهم على شريعة الله، فلا عذر لأتباعه بين يدي الله. إن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا، الله فضل أحمدا وحباه، ما كان يخلق عالما لولاه. أمر الخلائق بالصلاة على النبي، أمر الخلائق بالصلاة على النبي بمحمد تتعطر الأفواه. اللهم اجعل أفضل صلواتك على حبيبك رسول الله، اللهم صل عليه أبد الآبدين، صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه، ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، كم يسعدني وأنا أرى دعوات الزفاف بين يدي، إنها لسعادة تغمرني ربما أكثر من أهل العرس أنفسهم. أيها الأكارم المؤمنون، ونحن هذه الأيام نعيش مواسم الأعراس، لا بد أن أقف وقفة مع الزواج الذي أمر به الله عز وجل. هي رسالة لمن يقدم على الزواج، هي رسالة للمتزوجين سواء كان ذكرا أم أنثى. عباد الله، في الزواج علامة على توحيد الله عز وجل، دلالة على ربوبيته، دلالة على أنه الواحد جل جلاله. فإذا نظرت إلى هذا الكون الفسيح تجد الثنائية والزوجية فيه، فالمجرة والذرة والإنسان والحيوان والنبات كلهم محتاجون إلى ذكر وأنثى، فيه ثنائية في حياتهم. إذا فتشت عن الماء ستجد ذرتين، إذا فتشت عن الذرة ستجد سالبا وموجبا، كل ذلك ليثبت واحدية الباري سبحانه وتعالى. فكل ما في الكون فيه ثنائية ليثبت أن الواحد هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن الصانع هو الله. إن في الزواج إثبات لصنع الله عز وجل. هذه المخلوقات تختلف عن الخالق، فالخالق واحد وكل ما عداه خلقه الله في زوجية ليثبت وحدانيته، ليثبت صمديته. إن في الزواج إثبات لصمدية الله، إثبات لأن الله لا يحتاج، فكل ما في الكون محتاج لغيره. إذا وجدت ذكرا فالذكر يحتاج إلى أنثى، إذا وجدت سالبا فالسالب يحتاج إلى موجب، كل ما في الوجود يحتاج إلى غيره. امرأة جاءت إلى رسول الله لما طلقها زوجها، قالت: يا رسول الله، إن معي أولاد، لو تركتهم إلي لو تركتهم إليه ضاعوا، ولو ظننتهم إلي جاعوا، فإذا أردت أن لا يضيعوا ولا يجوعوا كنا سويا. ذكرا وأنثى في الزواج إثبات صمدية الله وقدرة الله، لأنك ناقص تحتاج من يكملك. الذكر يحتاج إلى أنثى، إثبات النقص، والله عز وجل فيه صفة الكمال المطلقة، الذي لا يحتاج إلى أحد، الذي لا يريد في هذا الوجود شيئا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن في الزواج إثبات وحدانية الله وربوبية الله وصمدية الله، هذا نظام الله على خلقه. زواج أن يكون مع ذكر أنثى، فلماذا يفر الناس من الزواج؟ إن من يهرب من الزواج، ويقول كثير من الشباب: لا أتزوج، هؤلاء لا تجدونهم إلا معقدين، لا تجدونهم في الوجود إلا شواذ، في المجتمعات إلا شواذ. الله فرض الزوجية من المجرة إلى الذرة، هذا شرع الله وأمر الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في الطب أيضا أثبتوا أن نسبة المتزوجين يعيشون أعمارا أطول من العزاب، الذي لا يشبع شهوته بالحرام الحلال سيشبعها بالحرام حتما. لابد أن نضبط شهواتنا، أن نضبط سلوكياتنا على أمر الله عز وجل. أيها المؤمنون، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجته، ليلقاه بزوجته. ويقول حبيبنا صلوات الله عليه وآله: إذا تزوج الشاب، حينما يتزوج يعج شيطانه، يصيح شيطانه بأعلى صوته ويقول: يا ويله، لقد عصم مني ثلثي دينه. ثلثي الدين يعصم بالزواج. لا تسمعوا للأفكار الهدامة من المشرق والمغرب وأمريكا وإسرائيل وأوروبا، يقولون: دعوكم أيها الشباب، أكبر حتى تنضج، حتى تكبر، حتى تكتمل بنيتك. لا، هذا ليس نظام الله ولا شريعة الله. الله يأمرنا بالزواج قدر الإمكان، ما استطاع الشاب والشابة أن يتزوجنا. إنك إذا لم تسارع في تزويج ابنك فإنما تسوقه للفساد من حيث لا تشعر. أنت حينما ترفض أن تزوج ابنتك تسوقها إلى الفساد. واجب على الآباء والأمهات أن ينظروا إلى أولادهم وإصلاح المجتمع، والترك ما في المجتمعات من تقاليد وعادات وشرع كما يقال ما أنزل الله به من سلطان. أيها الأكارم، ما بني على الخير والصلاح نماه الله، وما بني على المباهاة خرب. زبيدة لما تزوجت بهارون خليفة المسلمين الخليفة العباسي، أعطاها نعلين، قيمة النعلين 100,000 دينار، يبني بها 100,000 بيت، لكنها قيمة نعلين. ما الذي حدث؟ أنجبت محمد الأمين، وكان معه أخ المأمون من جارية، قام هذا المأمون فقتل الأمين وعلق رأس الأمين على باب بغداد، لأن البناء من أوله خراب. أما البناء الذي يؤسس من أوله على تقوى الله، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله على الإمام علي لما تزوج بالزهراء في صبيحة الزواج، دخل النبي عليهما فقال النبي بارك الله في بيت كل آنيتهم من خزف، أعظم آنيتهم من خزف من طين. بورك البيت وبورك من في البيت وبورك أبناء البيت، لأنه بيت أسس على التقوى. نأتي إلى رجل نبحث معه عن زواج لابنته، فيسأل: هذا الزوج معه بيت؟ هذا الزوج معه وظيفة؟ هذا الزوج معه موبايل؟ معه تليفون؟ هذا الرجل لا يزوج ابنته بالشاب، إنما يزوج ابنته بالبيت، يزوج ابنته بالوظيفة، يزوج ابنته بالموبايل. ماذا يطلب من ابنته؟ ماذا يريد؟ الناس لا يعرفون شرع الله وأوامر الله. أيها المؤمنون، إذا أقدم الشاب على الزواج فليبحث عن المنبت الصالح، عن منبت الخير. وإياكم وخضراء الدمن. ما خضراء الدمن؟ قالوا: المرأة الجميلة من المنبت السوء، في مستنقع وردة. أنت لا تصل إلى الوردة إلا بعد أن تغوص في المستنقع. إياكم وأهل السوء. اللعب بالعائلات حرام. الذي نجنيه اليوم من المجتمعات عدم اختيار الأزواج والزوجات، هذا الذي يحدث. أقولها بصراحة: اللعب بالزواج لعب بالنار، اللعب بالعائلات لعب بالمتفجرات. بالله عليكم، ماذا ينتج من عائلة أبوها أو أمها منحرف أو منحرفة؟ كيف سيأتي الأولاد؟ سيأتون فاشلين، سيأتون فجار، سيأتون قتلة. اسألوا من في السجون، اسألوا المجرمين والقتلة، اسألوهم، قولوا لهم: كيف عاش آباؤكم وأمهاتكم؟ اسألوا من أبو جنكيز خان وهتلر وغيرهم، من أبوه، من أمه؟ القضية ليست قضية هجنة، القضية خطيرة. حينما تكون الأم والأب من منبت صالح ينتج جيل صالح، وإلا فإن الذي يحدث انفجار في المجتمع. انفجار بما؟ انفجار بالأبارسة، انفجار بالشياطين، انفجار بالظلمة، بالقتلة، بالسرق، بالمجرمين. هذا الذي يحدث. المجتمعات تبدأ من هنا. حينما تريد الزواج انظر بعيد بعيد. عباد الله، إذا تزوج الشاب وأنت المتزوج، اعلم أن الزواج يوم ولادتك، هي يوم الولادة. أنت تصنع سعادتك بيدك، أنت تصنع شقاوتك بيدك. الزوجة طريقك إلى الجنة أو طريقك إلى النار. قولوا للزوجات: أزواجهن طريقهن إلى الجنة أو إلى النار. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله: ربما يكتب الرجل طاغوت، طاغوت وليس معه إلا أهله، ليس معه شعب ولا عسكر ولا مخابرات، ما معه إلا أهله، ومع ذلك يكتب طاغوتا من الطواغيت. لما؟ داخل البيت أسد، داخل البيت نمر، داخل البيت يضرب، يسرب، يسب، يشتم. داخل البيت عبارة عن وحش داخل بيته. إذا دخل البيت لا يعرف ما يصنع، على أتفه الأسباب يفتش عن الخطأ البسيط، فيفجر جام غضبه في البيت على زوجته، على أبنائه، على كل ما في البيت. يكسر الأواني، يغلق عليه غرفته. أنت الذي تصنع سعادتك، أنت الذي تصنع شقاوتك. والله إذا لم يكن الإنسان سعيدا داخل بيته فهو غير سعيد في الشارع ولا في العمل. أما إذا كان سعيدا في بيته فهو سعيد في كل حالاته. أيها الأكارم، مشكلة الناس اليوم أنهم لا يفتشون عن الطرف الآخر، لا يفتشون عن الإنسان كإنسان، يفتشون عن الأشياء. الزوجة حينما تتزوج تريد الرجل، ثم إذا حصل الرجل أرادت الذهب عن طريق الرجل، والثياب عن طريق الرجل، والمطبخ عن طريق الرجل، وما بقي للرجل في قلبها شيء. تفتش عن المطبخ، عن الغرفة، عن الملبس، ولا تفتش عن زوجها. لا تبحث عن الزوج كزوج، الزوج أيضا لا يفتش عن زوجته. يقول كثير من الأزواج: أرى زوجتي عندما أراها أمام المرآة تتزين، أعلم أنها ستخرج عند النساء، هي تتزين للنساء لا تتزين لي. هذا الذي يحدث. كثير من الرجال عندما يدخل إلى بيته يدخل غضبا غليظا 4 ساعات أو 5 ساعات لا يتكلم مع زوجته كلمة طيبة، 3 ساعات أمام التلفاز، 3 ساعات أو 4 ساعات مع الأصحاب لا علاقة بينه وبين زوجته. نحن نفتش عن الأشياء، نفتش عن البيت، نفتش عن المطبخ، نفتش عن السيارة، ولا نفتش عن الإنسان. الزوج يفتش عن زوجته، الزوجة تفتش عن زوجها. السعادة ليست بالمال، بالمال تشتري سيارة، تشتري بيت، تشتري مطبخ، لكن بالمال لن تشتري سيارة. جئتم إلى زوج ربما لا يملك إلا وسادة من تراب يعيش سعيدا، ورجل آخر معه غرفة أخشابها من إيطاليا ومسانيرها من أوروبا، ومع ذلك يعيش تعيس. هو لا يبحث عن السعادة، لا يبحث عن المرأة. تقول المرأة في البيت كل شيء، في البيت مطبخ، في البيت سيارة، في البيت كل شيء، أكل شرب، لكن لا تجد عاطفة من زوجها، لا تجد كلمة حانية من زوجها. كيف نريد أن نقيم علاقة صحيحة في المجتمعات؟ أيها المؤمنون، عندما أفتش وأنفش في الأسر أجد الخراب في أسباب. من أول الأسباب، احبسوا ألسنتكم، احبسوا ألسنتكم. تطعن النساء باللسان، يطعن الرجال باللسان. سبب دمار البيوت نفنكة لسان. المرأة تتكلم على زوجها والزوج يتكلم على زوجته، نفنكة لسان. الذي يحدث أننا لا نضبط انفعالاتنا، لا نضبط سلوكنا، ندمر بيوتنا بألسنتنا. كثير من الرجال عبارة عن ملف محكمة، يسجل على زوجته كل خطيئة، أخطأت قبل 25 عاما وقالت كيف وكيف، فعلت قبل 50 عاما كيف وكيف. يسجل المرأة على زوجها كل خطأ حتى كأنهم أمام ملف محكمة. ما الذي يحدث؟ هي حياة، ليست عبارة عن وكيل شريعة وقاض ومحاماة. إذا دخلت بين الأزواج، هي قالت، هو قال، يسجلون ما قبل 10 سنين، هي فعلت، هي تركت. انظر إلى حسن أخلاقها وغض الطرف عن سلوكياتها السيئة، صلحها، عدلها، قومها. الذي يحدث في المجتمعات أننا لا نعرف شرع الله والتعامل مع الرجال والنساء، نبحث عن الأخلاق ودين الله. بعض الرجال إذا دخل البيت حينما يدخل تقول زوجته إنا لله وإنا إليه راجعون، يدخل لأنه يدخل غضبان، فإذا خرج تقول الحمد لله، خرج جلاد، خرج جلواد، خرج طافية، خرج جبار، يفجع أبناءه، يفجع أصحابه، يفجع زوجته. ما الذي يحدث؟ نحن لسنا في معركة، نحن في بيت، نحن في استقرار، نحن في هدوء. الإسلام أراد أن يبني أعظم نموذج للعالم، البيت المسلم، البيت الهادئ، أقدس المقدسات بيته، أفضل الصلوات بيته، أفضل الحج بيته، بيتك أعظم مقدس. إذا رأيتم إلى الغرب تجدون الخراب فيهم. يقول أحد كتاب أمريكا حينما قام وسجل وحلل وأحصى، وجد 75% من الزواج يطلقون، 75%، فشلوا في الحياة. لا يغرنا طبيعة أمريكا وأنه يدخل في مدخولها القومي كل عام 10,000 مليار دولار، لا، هذا فشل، يعيشون فشل في حياتهم ونحن نسعى بعدهم. نقول كما يرددون ويقولون لا يبنى البيت الزواج إلا لو كان الشريكان يعرفان بعضهما قبل الزواج. هذا ليس كلام، هذا مبدأ أمريكا. الذي أقول 75% من حالات الزواج يطلقون ونحن نقلدهم ونريد أن نتعارف. الخطيبة تريد أن تتعرف على خطيبها، وأكثر من ذلك في الجامعات يريدون أن يتعرفوا على بعض بلا خطبة ولا غيرها. لا يبنى الزواج إلا على حب. ونردد الأفلام تردد ونحن نردد ونريد أن نغرسها في أبنائنا. اسمعوا لله وهو يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بينكم بعد الزواج لا قبل الزواج، مودة ورحمة بعد الزواج لا قبل الزواج. لكن نقلد أمريكا، نقلد الغرب، نقلد الشرق، ثم بعد ذلك نصيح: لما دمرنا بيوتنا؟ عباد الله، احبسوا ألسنتكم، احبسوا أعينكم. الله الله في النظر، النظر دمر بيوت. كم من نساء تصيح كانت مع زوجها في ألفة ومحبة، نظر في المكتب أو في الوظيفة إلى امرأة تتمكيج، إلى امرأة تتغنج أمامه، إلى امرأة تتمصر أمام عينه، فكره زوجته ودمر بيته وخرب بيته. الذي لا ينظر إلا إلى زوجته فقط يراها ملكة جمال الكون، والذي ينظر هنا وهناك لا يسمع بزوجته. لا تدمروا بيوتكم بأعينكم، لا تدمروا بيوتكم بألسنتكم، لا تدمروا بيوتكم.